الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. كنا وصلنا نحن عن موضوع عذاب القبر ونعيم القبر، نعيد بعض الجمل حتى يتابع الموضوع. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: وهذا النعيم للمؤمن القوي، وهو الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المعاصي. هذا النعيم الذي ورد في الحديث الذي يكون للمؤمن في القبر، هذا للمؤمن القوي، للمؤمن الكامل، للمؤمن التقي. هذا الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه. أحيانا الرسول عليه الصلاة والسلام يستعمل في لفظ الحديث لفظ المؤمن، وهو يريد بذلك المؤمن القوي، المؤمن الكامل. يقال عن المؤمن الكامل، يقال عنه تقي، ويقال عنه قوي، بمعنى قوي في أنه قوي في الإيمان، هذا معنى قوي. وبمعنى كامل، كمال النسبية. بعض الناس من عدم معرفتهم بهذا، إذا سمعوك تقول هذا مؤمن كامل، يقولون الكمال لله، فأنهم يظنون أنه لا يقال مؤمن كامل، بل يقال. ما معنى مؤمن كامل؟ أي عنده كمال نسبي بالنسبة لمن هو دونه، هو يقال عنه مؤمن كامل. هذا الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات. حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وسنده، فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة. ماذا يعني الرسول هنا عليه الصلاة والسلام بقوله سجن المؤمن وسنته؟ سجن المؤمن التقي. الدنيا بالنسبة للمؤمن التقي كالسجن، لما يلاقي فيها من المشاق والمصاعب والبلايا والأذى، حتى لو كان داعيا إلى الله يلاقي الأذى في الغالب والمشقات والاعتراضات، ويعترض عليه حتى بعض الذين هم من أهله يعترضون عليه، وهو يدعو إلى الله، وهو يدعو إلى الحق، يدعو إلى الإيمان. هذا من جملة معنى هذا الحديث: الدنيا سجن المؤمن وسنته. السند الجذب والقحط، يقال عنه سند، معناه يجوع المؤمن في هذه الدنيا، يصيبه جوع، يصيبه عطش، يصيبه مرض. هذا المرض إذا أصاب المؤمن في هذه الدنيا فصبر وكان تقيا فهو علو درجة عند الله، وإن كان عاصيا فهو سبب لتكفير الخطايا. إذا ابتلي المؤمن العاصي بالمرض فصبر، هذا سبب لتكفير الخطايا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله تعالى ليس عليه خطيئة. يعني أحيانا البلاء يكثر على المؤمن، يشتد عليه البلاء في ماله، في صحته، في شيء، في فقد عزيز عليه يحصل له بلاء. إذا صبر يصل إلى درجة أن تغفر له كل ذنوبه بسبب صبره على هذا البلاء. الله تعالى يرزقنا الصبر على جميع أنواع البلاء في هذه الدنيا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون لهم ثواب عظيم، الذين يصبرون على بلاء الدنيا لهم ثواب عظيم، الذين يصبرون على مكافحة المنكرات لهم ثواب عظيم، الذين يصبرون على مكافحة الكفريات لهم ثواب عظيم، لا سيما في وقتنا وقد انتشر الكفر انتشارا واسعا حتى على ألسنة بعض أدعياء العلم الذين يسمون أنفسهم دعاه الى دين الله، يقول نحن دعاه الى دين الله وينشرون الكفر في السجين. مكافحه هؤلاء من افضل الفروض، مكافحه الكفريات التي تكون من هؤلاء ومن غيرهم ممن لا يدعون انهم دعاه الى الدين من افضل الفروض. الكفر صار له انتشار واسع. امس الاول رجعنا من رحله الحج بفضل الله، كان معنا بعض الناس في الطائرة ممن ظاهر الحج، واحد منهم أتي له بهذا الكرسي لنقله، فيه علة في يده ورجله، فأبطأوا في فتح الباب، جاي من وين؟ من رحلة الحج، فقام عن الكرسي وصار يكفر. هذا له حج؟ الذي يكفر له حج؟ ليس له حج، ليس له حج. الذي من غضبه صار يسب الدين دين الاسلام او يسب الله من غضبه، يسب الخالق، هذا له حج؟ ليس له حج. وبعض الناس في الحج لما غضبوا صاروا يسبون الحج، وهم في الحج صاروا يسبون الحج، هؤلاء لهم حج؟ ليس لهم حج. كثير من الناس هكذا صورة يعملون العمل صورة، ترى اناسا يطوفون حول الكعبة والعورة منكشفة، الطواف حول الكعبة يصح مع كشف العورة؟ لا يصح. ترى أناسا يصلون بزعمهم والعورة المتفق على أنها عورة مكشوفة، هل يصح هذا؟ تصح الصلاة مع كشف العورة؟ لا تصح. جهلهم بهذا هل هو عذر لهم؟ ليس عذرا لهم، الله فرض علينا أن نتعلم. هم أهملوا ما فرض الله عليهم. اكتفاء كثير من الناس بصور الأعمال دون أن يأتوا بعمل صحيح موافق للشرع لا يخلصهم في الآخرة ولا ينفعهم عند الله. الآن أغلب الناس هكذا يكتفون بصورة العمل، أما أن يكون هذا العمل موافقا للشرع كثير منهم لا يأتون بالعمل الذي يوافق الشرع، وبعضهم يكون واقعا في كفريات، إما في المعتقد وإما في اللفظ، إما في الاعتقاد وإما في اللفظ. هذا ينفعه أي عمل يعمله ينتفع به إما هو صور طاعات، ينفعه ذلك؟ لا ينفعه. الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا للشرع. كيف يكون موافقا للشرع؟ إذا كان على حسب ما نص عليه الأئمة في أقوالهم المعتبرة الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد. أما هذا التصور التخيل التوهم بمجرد ذلك هل يصح العمل؟ لا يصح العمل. الإنسان هنا يحزن على حال هؤلاء ويحزن أنهم في الغالب لا يقبلون النصيحة، إذا أردت أن تنصحهم لا يقبلون النصيحة، يعارضونك ويعادونك إذا نصحتهم في بعض الأحيان، وأنت تريد لهم الخير لكن هم من جهلهم هكذا يتصورون أن العمل يكتفى فيه بالنية والصورة، أنه أنا أردت الحج، أردت الصلاة، أردت الصيام، وعملت صورة ذلك، من غير أن يتعلموا كيف يكون هذا العمل موافقا للشرع، كيف يكون صحيحا، وفي عمل باطل في عمل صحيح، كيف نعرف الباطل من الصحيح؟ بأن نتعلم من أهل المعرفة الثقة. في عمل يكون باطل وعمل يكون صحيح، قراءة تكون صحيحة، قراءة تكون غير صحيحة. صلاة صحيحة، صلاة غير صحيحة، صوم صحيح، صوم غير صحيح، حج صحيح وحج غير صحيح، كيف الواحد يعرف الفرق؟ عند هؤلاء ما في فرق، يعتبروا كل صحيح، يعتبروا انه اذا نويت الحج يقول لك خلاص انا نويت الحج، يقول لك انما الاعمال بالنيات، الى الان يعارضون ويناقشون في هذا. اذا اردت ان تنصح يقول لك ربنا قال انما الاعمال بالنيات، لم تتشدد علينا؟ إذا أردتهم بالخير وأردت أن تصلح لهم هذا الفساد يقول لك مرضنا الرسول عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه أن يقول إنما الأعمال بالنيات، لم تشدد علينا؟ إذا كنت شددت في محل التشديد لإصلاح الباطل، لتغيير هذا المنكر، لإصلاح هذا الباطل الذي يعملونه حتى يصير العمل صحيحا، يقول لك ليش عم تتشدد علينا؟ من شدد في محله فهذا صحيح، أليس يشدد في محل التشديد؟ أليس يشدد في محل التشديد الخليفة إذا أراد أن يقيم أحكام الشريعة أليس يشدد في محل التشديد فيما هو محل التشديد شرعا؟ أليس يشدد؟ أليس الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحكم بشرع الله؟ يوجد أحكام فيها تشديد وتشدد، الموضع الذي فيه تيسير ييسر، هذا منه خلاف اليسر في الدين، وليس فيه حرج هذا أن يطبق الإنسان الشريعة على حسب ما جاء بالأوامر فيها بقدر المستطاع، بقدر ما يستطيع يطبق، أما ما ليس في وسعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هؤلاء واهمون أنهم يعملون عملا صالحا، هؤلاء واقعون تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يعني يتعب نفسه بصورة الصوم وذاك يتعب نفسه بصورة الصلاة. يعني إذا كان عند الكعبة يعني قريب من الكعبة والناس يصلون إلى جهة الكعبة، هم على عيوننا رأينا هذا بأعيننا، يعني هم قريبون من الكعبة يوقفوا هيك يقولوا كيف ما اجى الحال معه، كيف ما وقف، كيف ما اجت الوقفه معه، يكون مستعجل مثلا، لا انه في زيح بالارض، يوقف، بيكون خارج الكعبه احيانا اذا وقف على هذا، ما بيهتموا. شفت ناس عم يصلوا والعوره منكشفه، العوره اللي متفق عليها انها عوره، اكثر من شخص يفعل هذا، واكثر من شخص يطوف والعوره منكشفه. ويصح هذا الطواف؟ تصح هذه الصلاة؟ ما بصح. لابد أن يتعلم الشخص من أهل المعرفة في الصفات، ثم لابد أن يطبق حتى يكون عمله موافقا للشرع، وحتى يكون عمله صحيحا ومقبولا. وهذا النعيم للمؤمن القوي، وهو الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المعاصي، هو الذي يقال له التقي ويقال له الكامل، فهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: الدنيا سجن المؤمن وسنته، فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة. حديث صحيح أخرجه ابن حبان. يعني المؤمن الكامل، يعني بالنسبة للمؤمن الكامل هكذا، أما لغير الكامل كثير من المؤمنين يتنعمون ويتقلبون في النعيم، هؤلاء بالنسبة لهم الدنيا سجن وسنة. الرسول عن المؤمن الكامل قال شيخنا رضي الله عنه ونفعنا به، قال: إخواننا لو تركوا التنعم لبنوا هذه الجامعة، لكنهم لا يتركون التنعم، يبحثون ويتتبعون أنواع الطعام اللذيذة والفاخرة فلا يبنون الجامعة. يعني نحن لو تركنا التنعم كنا اقتصدنا مالا كثيرا بسبب ترك التنعم، وبذلناه في طاعة الله. ومن أفرض الفروض مثل ما قال شيخنا رضي الله عنه: بناء هذه المدارس التي تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة. ليش هي بنيت هذه المدارس؟ لتخليص هؤلاء الطلاب من الكفريات المنتشرة في المدارس الأخرى، منتشرة كفريات، واحد حط ابنه بالمدرسة حل ما كنت صف الثالث ابتدائي، أول حصة أول درس عطيوريات كاتبين براس الدرس للطالب صف الثالث ابتدائي، قديش بيكون عمره تقريبا؟ 8 سنين 9 سنين، أي بهالعمر هذا، كاتبين له أول سؤال يقولون: أين الله؟ الجواب: الله في السماء. ليش؟ حتى يزرعوا في قلب الطفل من صغره التشبيه، يريدون أن ينشأ هذا الطفل على تشبيه الله بخلقه حتى يعتقد أن الله يسمو السماء. الله تعالى كان موجودا قبل السماء، ماذا يقال عن وجود الله قبل السماء وقبل المكان وقبل العرش وقبل الجهاد؟ كان موجودا بلا مكان ولا عرش ولا سماء ولا جهاد. هل يجوز على الله أن يتغير؟ لا يجوز، لا يجوز. بعد أن خلق السماء تتغير صفة من صفاته؟ يتغير شيء في ذاته بعد أن خلق السماء أو بعد أن خلق العرش أو بعد أن خلق الجهاد؟ يجوز هذا على الله؟ لا يجوز. لذلك أنتم احفظوا هذه العبارة: خلق الله للعرش لم يغير في صفته شيئا، ومثلها خلق الله للسماء لم يغير في صفته شيئا، خلق الله للأماكن لم يغير في صفته شيئا، خلق الله للجهاد لم يغير في صفته شيئا. أما الذي يقول الله ساكن في السماء أو ساكن في العرش أو ساكن في مكان فوق، جعل الله متغيرا، لأن الله أزلي كان موجودا قبل الجهات والأماكن والعرش والسماوات. فمعنى قولهم صار ساكنا في السماء أو صار جالسا على العرش أو صار في جهة فوق أنه تغير. هذا معنى قولهم إن الله يسكن جهة فوق أو يسكن السماء أو يجلس على العرش، معناه أن الله تغير. هل يجوز على الله أن يتغير؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من قال قولا يؤدي إلى أن الله متغير فهو كافر، ما عرف الله، ليس مسلما، هذا كذب القرآن. قول أهل السنة والجماعة هو الصحيح، هو الموافق لعقيدة الرسول ولعقيدة كل الأنبياء، هو الموافق لما في القرآن. الله موجود بلا جهة ولا مكان، لا يحتاج للعرش ولا إلى السماء ولا إلى الجهات، ولا يتغير. يعني هم لو رزقهم الله الفهم الصحيح لعرفوا هذا الذي قاله أهل السنة والجماعة ولاعتقدوا ذلك، لكن حرموا الفهم الصحيح، عندهم مقفل، كأنه باب مقفل هذا الموضوع. إذا قيل لهم الله موجود بلا جهة ولا مكان، كأنهم في قلوبهم هذا مقفل، يقولون لا، أنت نفيت وجود الله، الله كان موجودا قبل الخلق، المكان أليس من الخلق، الجهات أليست من الخلق، العرش أليس من الخلق، السماوات أليست من الخلق، كان موجودا قبلها. ماذا يقال عن وجود الله قبل وجود هذا الخلق؟ كان موجودا بلا جهة ولا مكان. لما لا يقبلون هذا وهو الحق الموافق للقرآن والحديث والعقل ولكلام أهل السنة والجماعة من السلف والخلف؟ ليه؟ مقفل، الله حرمهم الفهم الصحيح، لذلك تجده عنده بابا مقفلا. واحد من أحبابنا عم يعطي درس في أرض عرفات، تعرفوا أحبابنا إذا درسوا قال الله، قال الرسول، قال الشافعي، قال الإمام علي، قال الإمام أحمد، أو واحد من المشبهة المجسمة، قال عرفناك أنت من الفئة الضالة، ماذا سمعت منه؟ قال أنت من الفئة الضالة، أنت من الفرق، فرقة الضالة. فواحد قاعد مسكه من إيده قال له عم يقول لك الرجل قال الله قال الرسول، ليش عم تقول له فرقة ضالة؟ قل له قال الله قال الرسول، ما هو عم يقول قال الله قال الرسول؟ فسكت، ما وجد جوابا. إنسان يقول قال الله وقال الرسول ويقول كلام حق ما قاله الأئمة، يقال له أنت فئة ضالة أو أنت فرقة ضالة؟ ما سمعوا بحديث إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما، وهذا إذا كان مسلم، إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما، فإما أن يكون كما قال وإلا حارت عليه، رجعت عليه. واحد يقول قال الله وقال الرسول وقال الأئمة وكلام صحيح موافق للشرع للنقل والعقل، وتقول له أنت فئة ضالة، أنت الضال اللي بيحكم على إنسان من أهل السنة والجماعة ما قال كلاما يخالف الشريعة، يقول عنه ضال، هو الضال، لأنه ضلل من قال بالحق، واللي بيضلل من قال بالحق كأنه عم بيقول الحق ضلال، هذا معنى كلامه، لأنه ما قال إلا الحق. أخونا الذي وقف جزاه الله خيرا، هذا عنده جرأة لقول الحق حتى يوقف بأرض عرفات والناس عم تسمع بالمئات، فصار يقول الحق لله تعالى. إذا قعدوا يشتغلوا بالدعاء أحسن، ولا إذا سمعوا علم أهل السنة أحسن؟ إذا سمعوا علم أهل السنة أحسن، الدعاء مستحب، علم الدين فرض، فهو أسمعهم ما هو من المفروض، ما هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، جزاه الله خيرا. بس قلوب مقفلة، هل يفتح القلوب إلا خالقها؟ لا يفتح القلوب إلا خالقها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بس فرض علينا، لا تنسوا هذا، فرض أن نحذر من الضلال، أن نحذر من الكفر، وأن ننشر عقيدة أهل السنة. نسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين ورد ذكرهم في الحديث، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فكونوا من هذه الفئة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مهما جرى في طائفة من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم يبقون ظاهرين على هذا الحق. نسأل الله لنا ولكم أن نكون منه وللجميع أحبابه. حتى يأتي أمر الله لا يضرهم من خالفهم. الحق حق مهما كثر المخالفون لهذا الحق، الحق حق، بس بدها مجاهدة للنفس وصبر على هذا الأمر. الشيخ عبد الله رحمه الله جاهد في سبيل الله، هذا العمر الذي عاشه يجاهد في سبيل الله من صغره إلى أن مات وهو يجاهد. هذا شيء سهل؟ ليس شيئا سهلا، شيء صعب على النفس، صعب على النفس تحمله، صعب على الجسد تحمله، صبر. قال شيخنا: ما لبست شيئا في رجلي إلى أن صار عمري 20 سنة، كانوا يمشون حفاة. قال: إذا كنا نريد الوضوء في بلدنا نذهب لجلب الماء من مكان بعيد يحتاج لجهد، فرجلنا تتألم، يروحوا يجيبوا ماء حتى يتوضأ، كانوا يصلوا الصبح في وقت الصبح، الظهر في وقت الظهر، مش نايمين غافلين، لا، يصلون كل صلاة في وقتها ويصلون جماعة. هل عندك الماء بالحنفية؟ شيء سهل سهل. حتى منذ نحو 70 سنة الحاج كان يشتري الماء للشرب ويشتري الماء للوضوء، الحصول على الماء كان عنده من أحسن النعم. هلا بتلاقي الحنفيات والمياه، شيء سهل عما مضى. هم جاهدوا وصبروا، هذول اللي شيخنا رضي الله عنه قال: في بلدنا ما نمت على سرير قط ولا على فراش قط إلا على حصير غليظ. تعرفوا شو يعني حصير؟ حصير غليظ، هذا الذي كان ينام عليه. قديش كان بقي عائشا في بلده قبل أن يخرج منها؟ 10 سنين. هذا شيء سهل على النفس أو سهل على الجسد؟ هذا من مخالفة النفس وكسر النفس حتى يسهل عليه بعد ذلك أن يطلب العلم. خالف نفسك حتى تستطيع أن تطلب العلم، تستسهل بعد ذلك أن تطلب العلم بإذن الله. يعني تعاني ثم تجد سهولة بإذن الله في طلب العلم من نواحي. أما الآن سهل، شوف قاعدين نحن بوردين هون. في الماضي كان هكذا مثل هذا المجلس يصير بهذه السهولة التي نحن فيها اليوم؟ لا، مع ذلك جاهدوا أكثر منا وتحملوا أكثر منا وقاسوا أكثر منا وقللوا الطعام، نحن فينا هذه الصفات، وقللوا التنعم فينا هذه الصفات، قللوا الملذات فينا هذه الصفات، قللوا العناية بالتأنق لأمور الدنيا بالثياب والملابس والسيارات والأثاث والفراش، فينا هذه الصفات؟ هم قللوا من كل هذه النواحي، هؤلاء الصالحون حتى بلغوا تلك المراتب العالية، حتى استطاعوا أن يجاهدوا هذا الجهاد بالبيان باللسان. كيف وصلوا إلى هذا؟ بالمجاهدات وصلوا إلى هذا، ليس بتتبع الراحات. بتتبع الراحات لا يصل الإنسان إلى هذا المقام العالي. ثم إذا بلي الجسد كله ولم يبق إلا عجب الذنب يكون روح المؤمن التقي في الجنة. هذا الجسد مركب على عظم صغير اسمه عجب الذنب، ويقال له عجم الذنب بالميم وبالباء، عظم صغير قدره حبة خردل، حبة الخردل قدره ربع سمسمة واحدة. هذا الجسد مركب على عظم صغير يقال له عجب الذنب. بعد بلا الجسد بأي طريقة بني الجسد يبقى عجب الذنب؟ لو أكله أسد أو أكله قرش مثلا، سمك قرش، أو احترق هذا الجسد، هذا العظم لا يبلى، هذا العظم الصغير لا يصيبه البلى، عليه ركب هذا الجسد وعليه يعاد تركيب جسد ابن آدم بعد هذه الحياة التي نحن فيها، يعني بعد البلى أليس سيبعث هذا الإنسان؟ يعاد تركيب جسده على هذا العظم الصغير الذي يقال له عجب الذنب. روح التقي بعد بلى الجسد تكون عائشة في الجنة بشكل طائر، تتنقل في الجنة وتأكل من ثمار الجنة، معناه روح التقي يتنعم في الجنة. واحد من الصحابة كان في مرض الوفاة، فجاءته امرأة أم بشر، قال لها صحابية هي أيضا، قالت له: إن لقيت أبي فأقرئه مني السلام. فقال لها: إن أشغل من ذلك، يعني معناه أنا أكون مشغولا عن ذلك بنفسي بما يتهم نفسه يعني. فقالت له: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة. النسمة معناه الروح، إن نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة، معناه هذا المؤمن التقي الكامل بعد بلا الجسد روحه يعيش بشكل طائر يأكل بثمار الجنة. فيصل هذا الأثر، لو كان الجسد باقيا لكان هذا الأثر يصل مثل ما بيحصل للشهيد، الشهيد جسده تفارقه الروح لكن يبقى جسده كما هو، فيصل أثر هذا النعيم الحاصل للروح إليه. هذا بلي جسده، فالروح هو الذي يتنعم، ليس كل تقي يبقى جسده، بعض الأتقياء تبقى أجساده، غالب الناس تبلى أجساده حتى لو كان من الأتقياء. كيف بلا جسد التقي؟ ليس كبلا جسد العصاة، بلا جسد التقي التراب يأكل جسمه، لا يتسلط عليه هوام الأرض كما تتسلط هوام الأرض على أجساد الكفار تأكل من هذه الأجساد، لا، هو البلا يحصل له، يبلى جسده، التراب يأكل جسده لهذا التقي. لو كان شهيدا قتل في سبيل الله جسده يبقى كما هو لا يبلى، أما التقي إن لم يكن من بعض خواص الأولياء، إن لم يكن قتل في سبيل الله، لو كان تقيا في الغالب هذا الجسد يبلى بعد بلاه، الروح لا يصيبها الفناء، الروح تبقى، والروح تبقى ليس تفنى للأبد، الروح تبقى مهما جرى على هذا الجسد، الروح لا يبلى. فإذا واحد سألك طب الله قال كل من عليها فان، أنت عم تقول ما بنفنى هذه الروح، الفناء بالنسبة لهذا الإنسان اللي هو جسد وفيه روح هو مفارقة الروح للجسد، هذا يقال عنه فناء، يكون حصل الفناء فيه بأن فارق روحه جسده، يقال حصل له الفناء. كل من عليها فان، فإذا فارق روحك جسدك معناه حصل هذا، فالأمر كما قال الله تعالى كل من عليها فان، الروح يبقى لا يفنى بعد بلا هذا الجسد، الروح يبقى إن كان تقيا يعيش في الجنة بشكل طائر يأكل من ثمار الجنة، الله يرزقنا ذلك. وحتى قبل هذا، قبل البلا، يفتح له طاقة، التقي من قبره تفتح له طاقة إلى الجنة فيشم رائحة الجنة، وهذه عنده أحلى من كل نعيم الدنيا، ريح الجنة الذي يصل للتقي في قبره عنده أحلى من كل نعيم الجنة، هذا النعيم زائل مهما كان كثيرا، مهما طال أمد الإنسان في هذا النعيم في النهاية هو زائل، أحلى من نعيم الدنيا، بارك الله فيك. وتكون أرواح عصاة المسلمين أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة بعد بلا الجسد فيما بين السماء والأرض، وبعضهم في السماء الأولى. الإنسان الذي هو مؤمن لكنه غير تقي بعد بلا الجسد روحه يكون في هذا الفضاء، وبعض الأرواح تكون في السماء الأولى، بعض أرواح المؤمنين، هذا غير الأتقياء. وتكون أرواح الكفار بعد بلا الجسد في سجين، يوجد مكان مظلم موحش في الأرض السفلى، يوجد سبع أراضي كما قال الله تعالى، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، توجد سبع سماوات وسبع أراضي ومن الأرض مثلهن، هذه الأرض التي نعيش عليها هي الأرض الأولى، توجد تحتها أرض ثم أرض ثم أرض، سبع أراضي. في الأرض السفلى السابعة يوجد مكان موحش مظلم يسمى سجين، مستقر أرواح الكفار بعد بلا الأجساد إلى حين البعث. وتكون أرواح الكفار بعد بلا الجسد في سجين، وهو مكان في الأرض السفلى، هذه الأراضي الأخرى ما فيها بشر، فيها بهائم وفيها جن وفيها شجر لكن ما فيها بشر. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال في تلك الأراضي مثل ما على هذه الأراضي، مثل ما على هذه الأرض سوى البشر، يعني فيها كيف في أنهار هون وبحار وفي جن يعيشون وبهائم، كمان تلك الأراضي فيها كذلك لكن ما فيها بشر، البشر فقط على هذه الأرض، وما في بشر كمان في النجوم، أن بعض الناس بلشوا يقولوا حيكتشفوا اكتشفوا وشافوا حياة، ما في من أصيره، يعني ما في البشر هنا يعيشون على هذه الأرض. ويموتون هنا ويبعثون من على هذه الأرض. هكذا أفادت النصوص الشرعية. فما في بشر عايشين على المريخ مثلا أو بكوكب المشتري أو بالزهرة، ما في. البشر هنا عيشتهم وهنا موتهم ومن هنا بعثهم من هذه الأرض. وأما الشهداء فتصعد أرواحهم فورا إلى الجنة. الشهيد الذي قتل في الجهاد في سبيل الله ولو كان بسلاح نفسه رجع عليه سلاحه، لكنه كان في أرض المعركة فيقال عنه شهيد معركة، أو وقع عليه سلاح غيره من المسلمين خطأ في أرض المعركة، كمان هذا اسمه شهيد معركة. يعني شهيد المعركة هو الذي مات بسبب قتال الكفار في أرض المعركة ولو كان بغير سلاح الكفار، رجع عليه سلاحه أو أصابه مسلم خطأ لكن كان يجاهد في سبيل الله، اسمه شهيد معركة. هذا له هذه المزايا اللي ذكرت وردت في الشرع. أما لو كان مثلا أصيب في المعركة لكن حمل إلى المستشفى، ما مات هناك، ما مات في أرض المعركة، مات في المستشفى، شهيد لكن ليس له تلك المزية اللي بيحصلها الذي قتل في أرض المعركة. يعني هذا شهيد لأنه قتل بسلاح الكفار فهو شهيد، ومن حيث الثواب كمان لأنه إذا كان قاتل في سبيل الله ونيته خالصة، هذا وما مات خلص لأن نيته صادقة أنه يريد الشهادة في سبيل الله يحوز ذلك الثواب، ينال ذلك الثواب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. وإن مات على فراشه، إذا واحد سأل الله الشهادة بصدق يعني بنية صادقة، نيته صادقة لا يريد إلا الشهادة في سبيل الله، لا يريد الرياء، لا يريد أن يثني عليه الناس، قال الرسول بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. طب كيف هذا الذي ذهب فعلا إلى المعركة ونيته صادقة لكن أصيب فحمل فمات في بيته أو مات في المستشفى، أليس يكون نال الثواب؟ بلى يكون نال الثواب، درع فعلا. أما إذا واحد ما وجد سبيلا ليجاهد في سبيل الله بجسده فصار يطلب من الله بصدق: اللهم بلغني مرتبة الشهداء، اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، فهذا لو مات على فراشه في البيت ينال ثواب الشهيد. لكن هل له تلك المزايا أنه لا يغسل لا يكفن لا يصلى، يكفن لكن لا يغسل ولا يصلى عليه، لا يجب تغسيله ولا يصلى عليه، يكفن بثيابه التي كانت عليه في الجهاد في سبيل الله، هذا لشرف ذلك العمل الذي كان يعمله، يكفن بتلك الثياب التي كانت عليه وهو يجاهد في سبيل الله، إله ذلك تلك هذه المزايا؟ لا. لكن من حيث الثواب إن كان صادقا في طلبه من الله أن يبلغه الله منزلة الشهداء، الله يعطيه أجر الشهيد ثواب الشهيد، وإن مات على الفراش في البيت الله يرزقنا ذلك. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: اللهم شهادة في سبيلك ووفاة بأرض نبيك عليه الصلاة والسلام، وأعطاه الله ذلك لأنه قتل وهو شهيد ومات في المدينة المنورة، قتل وهذه شهادة، أليس قتل بغير حق؟ قتل بغير حق، هذه شهادة له، ومات في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونال مع أبي بكر شرفا لم ينله سواهما من البشر، وهو أنهما ضجعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نال هذا من البشر؟ ما حدا نال هذا الشرف. فمهما تكلم الناس على أبي بكر أو عمر بالطعن أو الزم ما بيأثر عليهم. يعني إذا واحد ساكن بأصر والناس صارت تقول هذا منه ساكن بأصر، هذا ساكن بنجأ تحت الأرض، بيأثر على سكناه في القصر، بيتغير بطل ساكن بالأصر؟ لا، بيبقى ساكن بالأصر. فكلام بعض الناس في الطعن بأبي بكر وعمر لا يؤثر عليهما لأنهما نالا شرفا لم ينله سواهما من البشر. في حدا نال هذا الشرف أنه ضجيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر خلفه ثم عمر خلف أبي بكر، ف فالمجاورة قلنا تنفع المؤمن إذا جاور الصالح حيا وإن جاوره بعد وفاته. فهم صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وجاوراه بعد وفاته، فاستفادا منه في حياته واستفادا منه يستفيدان منه بعد موته صلى الله عليه وسلم. فهذا شرف عظيم، ما بيأثر كلام بعض الناس في الطعن فيه ما لا يؤثر عليهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والمهاجرون أفضل من الأنصار حيث الإجمال، أبو بكر وعمر من المهاجرين هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أثنى على المهاجرين والأنصار في القرآن، الذين أثنى الله عليهم في القرآن يؤثر عليهم إذا واحد طعن فيهم، أثنى الله عليهم في القرآن خلاص، هذا شيء يتلى إلى يوم القيامة، المؤمنون يتلونه في القرآن الكريم. هذول من المهاجرين الذين أثنى الله عليهم في القرآن الكريم. تنبيه يستثنى من السؤال النبي، يعني النبي لا يسأل، ما بيجي منكر ونكير عند النبي بعد الموت يسألون. والشهيد أي شهيد المعركة الذي قتل في سبيل الله لا يسأله منكر ونكير، الله أغناه بالشهادة. وكذلك الطفل أي الذي مات دون البلوغ، الذي مات دون البلوغ أيضا هذا لا يسأل، لا يأتيه منكر ونكير ويسألانه. سمعت مرة عمرو خالد على التلفزيون، هو هذا عمرو خالد كثير الكذب على دين الله وعلى شرع الله، سمعته يقول يأتي منكر ونكير إلى عمر بن الخطاب فيقولان له من ربك ومن نبيك، قال فيصرخ عليهما أنتم من ربكم أنتم دينكما، قال سيدنا عمر يصير يصرخ على منكر ونكير، سيدنا عمر يصرخ على الملائكة، يليق هذا أن يقال بحق سيدنا عمر؟ وعم يعتبره مدح يعني، بعض الجهال قد يقول لك أشعر بدني يا رجل، عمر عم يعيط على الملائكة من الجهل، هو من الجهل، بعض الناس أشعر بدنهم من الجهل فعلا، بعض الناس بيبكوا من الجهل، يفرحون بما لا يفرح له بشيء يبكى بسببه، واحد عم يفتري على الدين عم يفتري على عمر بيفرح به الواحد؟ لا يفرح به، لكن الجهل يقول لك أشعر لي بدني إن عمر عم بعيط على منكر ونكير، شو هالقصة الكبيرة؟ هذا افتراء على سيدنا عمر، افتراء على الدين. منكر ونكير ملكان كريمان على الله لهما وظيفة، يأتيان للوظيفة، واحد من الأولياء يصرخ عليهم، مقبول هذا الكلام؟ من هو مقبول هذا الكلام؟ عند الذي يتعلم ليس مقبولا، أما عند الجهل يقبل هذا الكلام وأكثر منه، يعني أشد منه في الفساد يقبله سبب جهله. فإن قيل كيف يمكن سؤال عدد كثير من الأموات، بعض الناس بينكر سؤال القبر، قلت لكم في درس مضى سمعت واحدا يقول منكر معناته شيء منه منيح ونكير معناته شيء منه منيح، فكيف بده يكون في ملك اسمه منكر وملك اسمه نكير؟ قال معناته ما في سؤال في القبر، هذا لجهله يقول هذا ويريد أن ينصر كلامه الفاسد. فالرد على ذلك أن منكر معناه مخوف ونكير معناه مخوف، أي شيء من شأنه يخاف منه، هذا مش ذم، كلمة منكر هون ليست ذما، أما لو واحد عم يشرب خمر بتقول له تفعل منكرا هذا عم تذمه عم تذم عمله، أما هون منكر ونكير شو معناته؟ أي مخوف، يعني من شأنه يخاف منه، أليس الرسول قال أسودان أزرقان؟ وورد أن عيونهما كقدور النحاس وأن صوتهما كالرعد القاصف وأن لهما أنيابا يخرقان بها الأرض، هذا أليس من شأنه يخاف منه؟ من شأنه يخاف منه، إذا واحد سمع الكلام أنه ورد عن منكر ونكير هذه الصفات يخرقان بأنيابهما الأرض شي بخوف، عيونهما كقدور النحاس بخوف، وأسودان أزرقان صوتهما كالرعد القاصف، لما يكون هيك سكون فجأة يطلع رعد شديد ما بتلاقي حالك الأذن، من شأنه يخاف منه، هذا معناه، ليس معناه أنه هذا اسم قبيح أو هذا اسم قبيح. لقد جئت شيئا نكرا، يعني أمرا غريبا، شيئا مستغربا، شيئا مستغربا، يعني شيء مستغرب، هن أمر مخوف، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كمان قد واحد يطرح لك هذا السؤال اللي بينكر يقول لك كيف منكر ونكير عم بتقول بدهم يجوا يسألوا مع امرار بيموت مليون واحد وبيطموهم بالتراب منكر ونكير بيقول لك اثنين كيف حيسألوا مليون واحد ماتوا واندفنوا مطلوب نتعلم الجواب فالجواب ما قال الحليمي إن الأشبه أن يكون ملائكة السؤال جماعة كثيرة يسمى بعضهم منكرا وبعضهم نكيرا يعني جماعة اسم منكر جماعة اسم نكير فيبعث إلى كل ميت اثنان منهم فما في إشكال مثل إذا واحد سأل كمان شرحناها في درس مضى قال إذا مات ألف أو آلاف كيف يقبض عزرائيل وهو واحد أرواحهم فالجواب أن الله تعالى جعل هذه الدنيا بالنسبة لعزرائيل كالكف بالنسبة لنا كيف لما تطلع على كفك فيسهل عليه قبض أرواح الكثيرين مهما كانوا في لحظة واحدة وضربنا مثل قلنا كيف يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام المسلمين وهم آلاف مؤلفة في لحظة واحدة قلنا الجواب أن الله يمكن رسوله صلى الله عليه وسلم مع كونه شخصا واحدا برد سلام المسلمين مهما كفروا لو كانوا مليون واحد الله يمكنهم من ذلك الله قادر على كل شيء وقال بعض العلماء عزرائيل له أعوان من الملائكة هم يقبضون الأرواح بإشارة منه بإشارة من عزرائيل عليه السلام وهذا كمان مقبول قاله بعض العلماء من أهل السنة والجماعة وقال بعضهم الله أعطى عزرائيل يعطيه أي أيادي بعدد الذين يقبضوا أرواحهم فما في إشكال إنه لو كانوا مليون الله يعطيه مليون يد يقبض بها أرواح المليون الله قادر على كل شيء الله قادر على كل شيء وهذا منه مستحيل ولنه شيء لا يصير له حكم منكر عذاب القبر ويكفر منكر عذاب القبر لقول الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الغدو أول النهار قال له الغدو قبل الظهر يعني والعشي هو آخر النهار قبل المغرب وقت العصر هذا عشي ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني هذا كان قبل قيام الساعة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا عرض النار على الكفار يكون قبل قيام الساعة وين بده يكون يعني في القبر بخلاف منكر سؤاله يعني ده واحد جاهل بقضية السؤال فأنكر عن جهل لا عن عناد فلا يكفر إلا أن يكون على وجه العناد إذا كان على وجه العناد فإنه يكفر أما إذا واحد بيعرف القرآن وبيعرف الحديث مثل محمد متولي الشعراوي هذا يعرف يحفظ القرآن ويعرف أنه ورد في الشرع أنه يوجد عذاب في القبر ومع ذلك نفاه نفى أن يكون عذاب في القبر هذا معاند أما لو شخص أسلم حديثا فقيل له يوجد عذاب في القبر لا يعرف فقال لا ما في عذاب في القبر أنا أسلمت ما حدا قال لي في عذاب في القبر فقيل له قد ورد أنه يوجد عذاب في القبر في القرآن والحديث فصدق ورجع عن قوله لا يوجد هل نكفره؟ لا لأنه هذا عن جهل ليس عن عناد البعث البعث حق وهو خروج الموتى من القبور بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب وهي أجساد غير الأنبياء قلنا الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء هذا حديث صحيح إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وقال عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذا نذكر هذا الحديث الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون إذا كانوا يصلون معناته أجسادهم باقية لأنهم يصلون بهذه الأجساد يصلون صلاة يستلذون بها الآن نحن صلاتنا صلاة تكليفية صلاة الأنبياء في قبورهم صلاة يستلذون بها وكذلك إذا أعطي ولي هذا مثل ما حصل لثابت البناني أنه رؤية وهو يصلي في قبره رؤية قائما يصلي في قبره هذا أعطي هذا الأمر الغريب فمعناته أن هذا الإنسان كمان إن شاء الله ممن يحفظ جسده فيكون قائما يصلي في القبر. ما هي هذه الصلاة التي يصليها في القبر؟ ليست هذه الصلاة التكليفية، يصلي صلاة يستلذ بها، كما أن المؤمن في الجنة يسبح تسبيحا يلهمه إلهاما يستلذ به، كما يلهم الواحد منا الآن النفس. أنت الآن تتنفس، في واحد منكم بيحسب حسابات كيف بده يتنفس قديش حيتنفس، وعم بتعب للتنفس، قاعدين نتعب من الحكي، نتعب من الحركة، نتعب من القعدة، بس ما سمعت واحد قال إذا لم يكن مريضا يعني أنه تعبت لأني عم بتنفس. ما ذلك بيتعب لأنه بيكون في علم. فبلا مشقة المؤمن في الجنة يسبح الله تعالى بلا مشقة، تسبيحا يستلذ به، يعني لا يجد منه مشقة ولا يجد منه تعب، لا يجد تعبا منه، لأنه ما في تعب في الجنة على أهل الجنة. رفع الله التعب الجسماني عن أهل الجنة، ورفع الله التعب الفكري عن أهل الجنة، فلا تتعب أفكارهم ولا تتعب أجسادهم. الله يرزقنا الجنة. وشهداء المعركة كذلك شهيد المعركة، قلنا الذي قتل في أرض المعركة، يعني مات في أرض المعركة بسبب قتال الكفار وكانت نيته صادقة، هذا اسم شهيد المعركة، هذا جسده لا يبلى ولو كان من أهل المعاصي، بهذه الشهادة نال هذه المرتبة. وبعض الأولياء لما تواتر من مشاهدة بعض الأولياء، يعني الاستدلال لموضوع أن الأنبياء لا تبلى أجسادهم من الحديث، الاستدلال لموضوع أن شهداء المعركة لا تبلى أجسادهم فهموه من الآية أحياء عند ربهم يرزقون. قالوا ما دامت أرواحهم تعيش في الجنة في الشكل الطير أخضر، ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه الأرواح التي تتناعم هي أرواح الشهداء في الجنة، أثر النعيم يصل إلى أجسادهم فلا تبلأ، يعني فهموه من هذه الآية. لاحظوا هون النص أحياء عند ربهم، عشان تردوا على المشبه، لأن المشبه يقول لك أنه كل القرآن على ظاهره ما منتطرق لشيء من التأويل فيه، فبيقول لك الله والعياذ بالله يسكن جهة فوق أو يسكن السماء أو يسكن العرش، فالله قال أحياء عند ربهم، وين أرواحهم حتكون الشهداء في الجنة؟ فهل يقول هؤلاء المشبهة المجسمة الله يسكن الجنة؟ ما بيقولوا يسكن الجنة، الله لا يسكن مكانا لا الجنة ولا السماء ولا العرش، لكن للرد عليهم، لأنهم بيظنوا أنهم بيفهموا فبيردوا يريدون على الناس بعض الأحاديث أو بعض الآيات للتمويه على الناس. يعني لما قيل لبعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، فواحد قال له هون تأويل الكتاب مش معناته التأويل، تأويل الكتاب يعني التفسير، فشو جوابك بيكون؟ أنت تقول لا نؤول النصوص، ما أنت عم تقول التأويل يعني التفسير، مش أولت النص هلا، ما أنت عم تقول ما في تأويل، وكيف عم تقول ما في تأويل وعم تقول هذا النص معناته التفسير؟ هو إذا فسر يعني مع التأويل يكون فسر أول، يعني إذا واحد قال فأينما تولوا فثم وجه الله، إذا قال قبلة الله كما قال مجاهد تلميذ ابن عباس، فسر مش فسر، فسر وشو كمان عمل؟ أول ما ترك اللفظ على ظاهره، أخرجه عن ظاهره إلى معنى يحتمله اللفظ وهو صحيح وموافق للنص والعقل، يكون أول فسر. فأنت لما تقول مش معناه التأويل، التأويل اللي هو أنت عم تقوله إخراج النص عن ظاهره، بتقول له هلا أنت معناه كلامك أنك عم تأول، كيف عم تقول التأويل ممنوع؟ مثل واحد من كم يوم سألني لما كنا بالحجاز، قال لي عم ناقش واحد من المجسمة المشبهة، فقلت له أنه الناس توسلوا بالعباس، توسلوا بالعباس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فشو قال العباس؟ اللهم إن القوم قد توجهوا بي إليك لمكان من نبيك. قال له شو قال له هذاك المشبه المجسم؟ قال له يعني بدعائي إليك. قلت له ما أنتم بتقولوا ما في تأويل، كيف عم تأول كلام العباس؟ العباس قال بدعائي إليك، توجه بي إليك، قال بدعائي إليك ولا قال بي إليك لمكان من نبيك؟ قال اللهم إن القوم قد توجهوا بي إليك لمكان من نبيك، يعني لمقامي ومنزلتي من نبيك. شو قال له هذا؟ قال له هذا معناته بدعائي، هم توجهوا بدعائه إلى، يعني طلبوا مني أن أدعو. هل في النص اللي قال العباس بدعائه؟ ما قال إن القوم قد توجهوا به إليك، يعني توسل، طلبوا من الله أن تقضى حاجتهم بذكر العباس. يعني هون عم يفسر العباس رضي الله عنه ليش توسلوا به، أنه المشبه المجسم شو بيقولوا؟ يقول توسل به لأن الرسول مات. هو أصلا التوسل نفس المعنى، إذا كان اللي عم تتوسل فيه مات أم حي، شو معنى التوسل؟ أنك تطلب من الله أن يحقق لك هذا المطلوب الحسن، أو أن يبعد عنك ما تكره بذكر اسم النبي أو الولي إكراما للذي توسلت به عند الله، لما له من القدر والشرف والمنزلة عند الله. المعنى بيختلف إذا مات، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إن توسلت به وهو حي فقد سألت الله بذكره وهو حي، وإن توسلت إلى الله بذكره وقد مات فتكون سألت الله بذكر النبي بعد أن مات. المعنى واحد، بتكون سألت الله بذكر هذا النبي، سألت الله بذكر هذا الولي إن كان عايش ولا كان ميت، المعنى واحد بس. أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. يعني لما يجي واحد منهم يقول لك بس اللي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن أولئك النفر ثلاثة من بني إسرائيل الذين وقعت صخرة واشتدت عليهم فم الغار لما كانوا جوا، يقول لك توسلوا بصالح أعمالهم. صالح أعمالهم أليس مخلوقا لله؟ الرسول مخلوق لله وصالح العمل مخلوق لله، ومن أفضل خلق الله؟ رسول الله. فإذا جاز التوسل بصالح العمل ألا يجوز التوسل بأفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام؟ بس نقول أم على قلوب أقفالها، الدليل موجود، الدليل موجود، لكن بعض الناس الله تعالى أقفل قلوبهم لا نستطيع نحن أن نفتحها. لا يفتح القلوب إلا خالقها، أنهن بيذكروها، حديث صحيح ومشهور أن هؤلاء توسلوا بصالح العمل ففرج الله عنهم ما بهم. كل واحد صار يقول يذكر عملا صالحا فينفرج شيء من هذه الفتحة اللي كان الانغلاق اللي حصل، حتى انفتحت كلها لما الثلاثة توسلوا بصالح أعمالهم. رسول الله أفضل خلق الله، التوسل به مشروع كما أن التوسل بصالح العمل مشروع. وأول من ينشق عنه القبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، بعد الرسول الأنبياء، بعد الرسول الأنبياء ثم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أول شيء الذين يدخلون الجنة هم الأنبياء، وأولهم سيدنا محمد. الجنة لها أبواب، بعضها كبار المشهورة أبواب الجنة، وبعضها صغار، بعض أبواب الجنة صغار غير الكبار المعروفة. يوجد حلقة عند باب الجنة الرسول يحركها حين يأتي إليها فيقول خازن الجنة من؟ فيقول محمد، فيقول خازن الجنة بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، يعني أنت أول من أفتح له باب الجنة. فيدخل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يدخل الأنبياء، ثم أمة محمد، ثم سائر الأمم. هي أكبر أمة هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أمة موسى، بعد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأول من ينشق عنه القبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليش قلت بعدين الأنبياء؟ لأنه شوف العبارة، وأهل مكة والمدينة والطائف من أول من يبعث، يعني حتى ما يتوهم واحد أنه هذول قبل الأنبياء بيدخلوا الجنة أو الأنبياء. أهل مكة والمدينة والطائف من أول من يبعث، وأول من يشفع لهم الرسول أهل المدينة، ثم أهل مكة، ثم أهل الطائف. وهذه الثلاث اللي ذكرتها من الحجاز، يعني هذه المدينة وما حولها من الحجاز، مكة وما حولها من الحجاز. الطائف تعرف تبعد نحو 60 كيلومتر تقريبا عن مكة. المدينة ومكة وما حولها هذا يقال له حجاز. فأول من يشفع لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أهل المدينة، ثم أهل مكة، ثم أهل الطائف. ما مدينة بعدين مكة بعدين الطائف. على حسب الفضل بيدخلوا الجنة الأنبياء محمد إبراهيم موسى عيسى نوح. نعم المكة والمدينة وما حولها. الطائف مكة والمدينة وما حولهما هذا يقال له حجاز. وقال عنا أرض الحجاز. الحشر والحشر حق وهو أن يجمع بعد البعث إلى مكان. بعد أن يبعث الناس يحشرون في مكان على هذه الأرض التي تبدل صفاتها. هذه الأرض سيبدل صفات هذه الأرض ثم الناس يجتمعون على الأرض المبدلة. وأرض المحشر كما ورد في فلسطين. لا في فلسطين ما معنى ذلك؟ هذه الأرض توسع. أرض فلسطين توسع حتى تسع الناس. الناس هيكونوا كتار. إذا واحد سألك إنه بر الشام هو أرض المحشر وأحسن ما في بر الشام كأرض فلسطين فهناك يعني إلى تلك الناحية. فإذا واحد سألك كيف بر الشام قديش بر الشام لبنان والأردن وسوريا وفلسطين وشيء من حولها بيسع كل البشر وفلسطين منها بتسع كل البشر. فالجواب أنها توسع حتى تسع البشر تبقى من بر الشام تبقى أرض فلسطين. فهو أن يجمع بعد البعث إلى مكان ويكون على الأرض المبدلة. بعض العلماء قالوا عين هذه الأرض تبدل تفنى هذه الأرض. بعض العلماء قالوا صفاتها تبدل وهي أرض مستوية كالجلد المشدود. يعني هتكون الأرض التي نحشر عليها أرض مستوية مثل الجلد المشدود. شايفين جلد الدف كيف بيكون؟ لا جبال فيها ولا وديان. ما فيها جبل ولا فيها وادي ولا فيها شجر ولا كهف. يعني الذي يكون محفوظا من أذى حر الشمس حين تقترب من رؤوس العباد قدر ميل يكون محفوظا بأن يكون في ظل العرش. ما في جبل ما في كهف ما في وادي ما في شجرة. أكبر وأوسع من أرضنا هذه بيضاء كالفضة كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بكرة إن شاء الله إذا الله أعطانا عمر نكمل. بس قبل أن نختم بدنا نقرأ الفاتحة بنية شفاء حاجة أبو حسن مبسوط حمد اللي هي حاجة مدرسة من أخواتها الفاضلات مريضة كانت تجي دائما على الدروس هون. هنقرأ الفاتحة جميعا على نية شفائها على نية شفائنا وشفاء أحبابنا وأن يرزقنا الله رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام ودخول الجنة بلا عذاب. فكلنا نقرأ الفاتحة.